بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، وهنيئا لنا جميعا أن وفقنا الله عز وجل لطلب العلم وللتفقه في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على التفقه في الدين، وأن يفتح لنا أبواب فضله ورحمته، وأن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته، وأن ينشر علينا رحمته. ثم أقول أيها الكرام، توقفنا عند أسباب سجود السهو. المصنف رحمه الله تعالى يقول: فصل. أسباب سجود السهو أربعة. الأول: ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض. الثاني: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. الثالث: نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. هذا الفصل فصل هام جدا، سنعرض له باختصار، ويبقى الكلام في شيء من تفصيله في المرحلة التي تلي ذلك في شرح متن القاضي أبي شجاع رحمه الله في المرحلة الأولى التي تلي هذه المرحلة، والتي تبدأ إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم سهى، فثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم سهى بنقصان في الصلاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى بزيادة في الصلاة، وثبت عنه من قوله صلى الله عليه وسلم الشك في الصلاة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الثانية فانتظر الناس جلوسه أي للتشهد الأوسط، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يجلس التشهد للتشهد الأوسط. ثم لما صلى صلاته فإذا به يسجل سجدتي سهو قبل أن يسلم. وجاء كذلك في حديث مشهور وهو حديث ذي اليدين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما بعض الروايات أنها العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم منهما، وخرج السرعان من المسجد أي الذين ينشغلون بأمر يحتاجون إتمامه فلم يجلسوا لسنة ولا غير ذلك، وقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كهيئة الغضبان، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. ثم نظر للناس فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة فصلى ركعتين وسجد سجدتي سهو. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية أذكر أنها العصر، ثم قام إلى الخامسة، فلما أتم صلاته قيل له: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ يعني شرعت زيادة في الصلاة؟ فقال: لا. فأخبروه، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وسجل سجدتي سهو، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه وليسجد للسهو، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه أحاديث وغيرها تثبت أنه صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالنسيان يعرض لبني آدم، ولما كان كذلك وله أحكام كان ذلك من حكم نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما ذكر العلماء أن الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى علموا أن ذلك من طبيعة البشر، وأن ذلك يحدث لخير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. ثم متى يتعلم الناس إن لم يروا ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وينظروا تصرفه ومعالجته وكيف يفعل ليعرفوا تشريع الله للساهي في صلاته؟ فلما رأوا أنه سهى في صلاته نظروا، عندما سهى بالنقصان ما فعل، وعندما سهى بالزيادة ما فعل، وعندما نسي بعضا من أبعاد الصلاة وهو التشهد الأوسط ما فعل، وهذا ما يرد في أسباب سجود السهو. قال: أسباب سجود السهو أربعة: ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض، أي أن يترك الإنسان سنة من السنن التي تسمى بالأبعاد. فإننا في الصلاة عندنا أركان وشروط وسنن ومبطلات، وهذه السنن منها أبعاد ومنها هيئات، فالهيئات لا يشرع في تركها سجود سهو كرفع اليدين في الصلاة وهيئتها، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة أثناء القيام، وتكبيرات الانتقال، والأذكار التي تقال في كل ركن، وكذلك أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع، وصفة السجود التي بيناها، وهكذا. هذه هيئات، سنن هيئات، لا يشرع في تركها سجود سهو. أما الأبعاد فهي سنن مؤكدة في الصلاة، فإذا تركها الإنسان يستحب له أن يجبرها بسجود السهو. والعلماء قالوا: سجود السهو إما أنه يعني شرع ليكون إرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن، أي يكون إرغاما للشيطان لأن الشيطان يأتي للإنسان يوسوس له، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حتى يظل الإنسان في الصلاة حتى يحصل له نوع وهم ونسيان لا يدري كم صلى من فعل الشيطان، وهو يفعل ذلك لينقص من صلاتك أو يفسده. فإذا بربك سبحانه يشرع لك سجود السهو حتى يرغم أنف الشيطان أنه لم يستطع شيئا مع عباد الله المصلين. وشرع كذلك جبرا للنقصان، لما حصل نقصان في الصلاة كبعض من أبعاد الصلاة كالتشهد الأوسط مثلا، فهو بعض من أبعاد الصلاة، فإذا تركه الإنسان فإن السجود يجبره ويجبر الخلل والنقص في الصلاة. وإرضاء للرحمن لأنه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك بعض من أبعاد الصلاة، وستأتي أبعاد الصلاة وأنها سبعة على الإجمال، منها التشهد الأوسط، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومنها الجلوس له، ومنها كذلك القنوت في الفجر كما سيأتي. طيب، لو ترك الإنسان بعضا من أبعاد الصلاة كأن يترك التشهد الأوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، فماذا يفعل؟ قال العلماء: إذا نسي التشهد الأوسط حتى قام مستقيما، حتى استتم قائما وصار في موضع يصح فيه القراءة، فعندئذ لا يجوز له أن يرجع مرة أخرى، وإنما يتم صلاته. فإذا أتم صلاته فإنه يسجد سجدتي سهو قبل السلام. والقاعدة عند الشافعية أن سجود السهو يكون قبل السلام، هذا الأصل في سجود السهو. إذن هذا إذا استتم قائما. أما إذا لم يستتم قائما بحيث أنه كان في بداية نهوضه وهو أقرب للجلوس، فله أن يرجع. فترك بعض من أبعاد الصلاة يشرع له سجود السهو جبرا لهذا النقصان. قال: أو بعض البعض، يعني أن يترك بعضا من أبعاد الصلاة، بمعنى أن يترك بعضا من البعض الواحد. التشهد الأوسط مثلا له صيغة مجزئة، لو ترك كلمة منها أو حرفا منها من هذا التشهد الأوسط فإنه يجبر ذلك بسجود سهو سجدتي سهو. كذلك القنوت في الفجر، إذا ترك منه شيئا من كلماته أو حرفا فإنه يشرع له لذلك سجود سهو. هذا معنى بعض البعض. الثاني: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. هناك أمور ستأتي معنا تسمى بمفسدات الصلاة أو مبطلات الصلاة، منها أمور سواء فعلها الإنسان عامدا أو ناسيا فإن صلاته تبطل، ومنها أمور لو فعلها عامدا تبطل صلاته ولو فعلها ناسيا لا تبطل صلاته. فهناك شيء يبطل عمده ولا يبطل سهوه. مثال ذلك: لو أن الإنسان زاد ركنا من أركان الصلاة فإن كان عامدا تبطل صلاته قولا واحدا، وإن كان ناسيا فعندئذ لا تبطل صلاته، لكنه يشرع له سجود سهو. كذلك قالوا: لو أن الإنسان تكلم في الصلاة فإن كان كلامه كثيرا يبطل عمده وسهو، وإن كان كلامه يسيرا يبطل عمده ولا يبطل سهو فإن فعل ذلك في صلاته بأن تكلم كلاما يسيرا كأن تكلم بكلمة أو كلمتين مثلا، وسيأتي ضابط ذلك، فإنه يشرع له سجود سهو إرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وكذلك يسير الأكل ناسيا له نفس الحكم. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. نقل ركن قولي، انتبه معي الآن، الكلام في ماذا؟ في القولي لا الفعلي. الإنسان أحيانا إذا سجد يخطئ أو يغفل أو ينسى، فإذا به يقرأ الفاتحة مثلا، فهنا نقل ركنا قوليا في غير موضعه، فإذا تذكر رجع إلى ما كان عليه، ولكن يجبر ذلك بسجود سهو في آخر صلاته قبل السلام. سواء نقل ركنا كالفاتحة أو نقل غير ركن قولي كسورة بعد الفاتحة، هي من السنة ليست من الأركان، لكن لو قرأها في غير موضعها فإنه بذلك يسجد سجدتي سهو. بخلاف التسبيحات، التسبيحات لا يسجد لنقلها على المعتمد وإن قصدها، لأن جميع الصلاة قابلة لها، إذ لم ينهى عن شيء من التسبيح في شيء من الصلاة، بخلاف القراءة فإنها منهي عنها في غير محله. الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. مثال ذلك، إنسان شك في ركعة من الرباعية، هل صليت ثلاثا؟ هل صليت ثلاثا أم والتي يأتي بها الرابعة أم أربعة وهي الخامسة؟ الإنسان إذا شك في صلاته حكمه أنه يبني على اليقين وهو الأقل، أنه يبني على اليقين وهو الأقل، فيقول مثلا أنا انتهيت الآن من الركعة الثالثة وأقوم للرابعة، أم انتهيت من الرابعة وبالتالي أسلم، يعني أتشهد وأسلم، فالحكم أنه يبني على الأقل وهو أنه صلى ثلاثا وسيقوم للرابعة. فلما بنى على اليقين وانتصب للإتيان بركعة، ثم بعد انتصابه تذكر في أثنائها وقبل السلام أنها رابعة، فيسن السجود، يسن عندئذ سجود السهو، لأن ما فعله منها عند الانتصاب لها وقبل التذكر محتمل للزيادة، يعني محتمل أن يكون من الخامسة وأن يكون من الرابعة، بخلاف ما لو تذكر في تلك الركعة المشكوك بها قبل الانتصاب لغيرها أنها رابعة فلا سجود عليه. طيب، طبعا هناك مسائل كثيرة جدا في مسائل سجود السهو، لكن كما قلت لكم الكتاب مختصر لا يتسع لهذا، لكن كما ذكرت أن سجود السهو سجدتان وإن كثر، يعني وإن تعدد السهو في الصلاة يجبره سجدتي سهو فقط بنية سجود السهو، ومحله يكون قبيل السلام سواء في ذلك السهو بزيادة أم بنقص أم بهما. وما يشرع في السجود في الصلاة يشرع لسجود السهو، فسجدتا السهو والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها ومندوباتها وغير ذلك. وهل هناك ذكر معين يقوله؟ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دعاء خاص فيما أعلم، لكن اجتهد الفقهاء من الشافعية فقال بعضهم يقول في سجوده أي في السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو، وقالوا هذا لائق بالحال، وأما إذا كان متعمدا للترك فحينئذ اللائق به الاستغفار. وهذا يعني يفيدنا أن سجود السهو يشرع للسهو ويشرع كذلك للعمد، ويشرع للعمد كأن تعمد ترك بعض من أبعاد الصلاة لا تبطل صلاته، ولكن يشرع له سجود السهو. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عدد الأبعاد من الصلاة، فقال: فصل. أبعاد الصلاة سبعة: التشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والقنوت وقيامه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. هنا ذكر أبعاد الصلاة السبعة، وهي كما قلت سبعة بالإجمال، أما بالتفصيل فقد تصل إلى 20 وقد يكون أكثر، لكننا نقوم بتوضيح هذا المجمل وهي السبعة. فنقول: قال سبعة، الأولى التشهد الأول، والمراد به اللفظ الواجب في التشهد الأخير. وما هو؟ لو قلت بتشهد ابن مسعود ستقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو قال الإنسان: سلام عليك أيها النبي، كما ذكرت قبل ذلك أجزاء والله أعلم، أو يقول على تشهد ابن عباس. هذا هو التشهد الوارد في التشهد الأخير، يلد معنى أيضا في التشهد الأول بنفس الله. فالأمر الثاني أو البعض الثاني قعوده، أي القعود للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الأوسط، فهو أيضا بعض من أبعاد الصلاة لأنه مقصود له فكان مثله. الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي بعد التشهد الأول. الرابع الصلاة على الآل في التشهد الأخير، أي بعد التشهد الأخير. إذن معنى التشهد الأول الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، في التشهد الأول بعض من أبعاد الصلاة. الرابع الصلاة على الآل في التشهد الأخير، فإذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، فالصلاة على الآل في التشهد الأخير بعض على المعتمد، وكل هذا مما يشرع لترك سجود سهو. قال: والقنوت. الخامس القنوت في الصبح، والقنوت أيضا في وتر النصف الأخير من رمضان. أما قنوت النازلة فهذا ليس من الأبعاد، لا يشرع في ترك سجود سهو، هو سنة في الصلاة لا سنة منها، فليس من الأبعاد. أما قنوت الصبح وقنوت وتر النصف الأخير من رمضان فهذه من الأبعاد يشرع لتركها سجود سهو. أقول: القنوت هو ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء، ويحصل بكل لفظ اشتمل عليهما بأي صيغة شاء، يعني أي صيغة يحصل بها الدعاء، أي دعاء المسألة ودعاء الثناء. الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء ثناء. فدعاء مسألة أن تطلب: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اشفني، أو ما في هذا المعنى، طلب. ودعاء الثناء هو مجرد الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بأفعاله الحميدة الجليلة. فأي صيغة تدل على هذا وتشتمل على الدعاء والثناء فهذا يحصل به الكنون، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطف بي، وهكذا. أو تأتي بآية تتضمن ذلك، كأن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقولك ربنا اغفر لنا إلى قولك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا دعاء مسألة، وقولك إنك رؤوف رحيم هذا دعاء ثناء، هذا يجزئ وغيره. والأفضل في صيغة القنوت هو القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو أن يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، في رواية ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. فهذا قنوت وارد عنه صلى الله عليه وسلم فيه معان جليلة وجميلة. وورد في بعض صيغه في صيغة بعض ألفاظ زائدة كقولك فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك، وهكذا. ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه آخرة، أي آخرة القنوت، سواء بصيغة الماضي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أو بصيغة الطلب اللهم صل على سيدنا محمد، أو على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. وهناك قنوت وارد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كانوا يدعون في رمضان في النصف الثاني من رمضان، فكانوا يزيدون هذا الدعاء أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك أي من يعصيك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد أي نحفد يعني نسرع إلى الطاعة، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، يعني إن عذابك الحق بالكفار لاحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا وارد أيضا، فيستحب الجمع بينهما في حق المنفرد وفي حق إمام قوم محصورين راضين بالتطويل. وأما النازلة كما ذكرت لكم فإنها ليست من الأبعاد، وإنما تستحب عند حصول نازلة كقحط وطاعون وعدو وغير ذلك. ففي أيامنا التي كثر فيها هذه النازلة نازلة كورونا يستحب أن ندعو في صلاتنا ونقنت لهذه النازلة، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. ويسن في القنوت أن يجهر به الإمام في السرية والجهرية بقدر ما يسمع المأمومون، وإن كان مثل جهره بالقراءة، ويسر به المنفرد في غير النازلة. أما في النازلة فيجهر به مطلقا، ويؤمل المأموم جهرا على الدعاء إن سمع قنوت إمامه. أما إن لم يسمع المأموم قنوت إمامه كأن يكون بعيدا عنه أو يكون في سمعه شيء، فإنه يدعو هو ويقنت هو بنفسه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل يؤمن المأموم وراء إمامه فيها، أم يقولها بلسانه كما يقولها إمامه؟ فألحق المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيؤمن فيها، وهو ما اعتمده غير واحد من الشافعية كما قاله المحلي. وقال بعض أهل العلم إنها من قبيل الثناء فيشارك فيها، يعني يقول اللهم صل، فأنت حين يأتي إلى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي أنت على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فأنت بين أمرين، إما أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أي الإمام فإنك أي المأموم تقول آمين لأنها دعاء، وإما أنك إذا قال الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ترددها أيضا بلسانك. وبعض أهل العلم قال الأولى الجامع كما قال الباجوني رحمه الله، أن تجمع فتؤمن وتصلي، تؤمن على دعاء الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم فتشاركه في ذلك. وأما قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، هذه يقولها الإمام المأموم كما يقولها الإمام أو يستمع لإمامه، والأول أولى، لكن لا يؤمن فيها، لا يؤمن فيها. والسابع من أبعاد الصلاة، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه، أي في القنوت، يعني بعد أن ينتهي من صيغة القنوت يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيه. طيب، هذا ما يتعلق بأبعاد الصلاة. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن مفسدات الصلاة، لم يذكر السنن ولا المكروهات، وهذا مناسب للاختصار. قد ذكرنا بعض السنن أثناء كلامنا عن الأركان، ويأتي في كتاب آخر إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لها.